بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بشكر إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، فهو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه به خلقه. وأحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليها، وأستغفره لما أجلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، فإلى هامش التوضيح لما في الرسالة من الفصيح الذي قد ينكره البعض لعدم اشتهاره، على ما وعدناكم من الإضافة إليه بقدر المستطاع، حتى يمكن أن يشكل يعني جانبا أو هامشا على الرسالة يغني هذا الجانب فيها ويفتح الباب للمتابعة من مقتدر أو من آنس من نفسه المتابعة. مع كلمة بلى، ليس الجوابية وإنما بلى يبلو، فقد جاء في الرسالة عندما أورد آية وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهو يحاكي العبارة القرآنية في الغالب، وهو يشرح النص القرآني لا يخرج عن تعبير القرآني ما أمكنه ذلك، لذلك أورد في الشرح قال وبلاهم بما كانوا يفسقون. فصحح بعض من خرج الرسالة في الطبعة الأولى بدل بلا بلاهم قال ابتلاهم وصحح، مع أن بلا تلاشي ما دام نزل بها القرآن، هي في معنى ابتلى، لماذا تصححها؟ تلاشي وارد بلاه بكذا ابتلاه به، وفي القرآن ابتلاه ذلك نبلوهم ونبلوكم بالشر والخير بمعنى نبتليكم نبتليكم بكذا وكذا. فإذا ما دامت واردة وصحيحة وجعلها أفصح الفصيح القرآن، فلماذا نصححها؟ لكن في الاستعمال اليوم نستغني الناس بابتلاء عن الأصل، مع أنه إذا أمكن التلاشي لم تقلوا به المتعدي إلا لنكتة أو فائدة فيها. ثاني ما يضاف إلى الهامش، هامش التوضيح في الجانب اللغوي، زيادة من في سياق الإجباس، وهذه نبه عليها الشيخ سيدي أحمد شاكر رحمه الله عند عبارة عند قول الشافعي رحمه الله فكان مما ألقاه في الروح أو في روحه سنته، مما ألقاه في روحه سنته. قال ووجدها في النسخة الأصلية عليها فتحة، يعني سنته بخط الربيع. الذين طبعوا الطبعات الأولى صححوا، قالوا لا يمكن أن يكون هذا اسم كان المتأخر لا يكون منصوبا، اسمها مرفوع، إنه سبق بالجهر والمجرور، فتعين أن يكون المقدم خبرا عليه. كان ينبغي أن تكون العبارة حسب رأيهم كان مما ألقى في روعه سنته، فتكون كانت سنته مما ألقاه في روعه. لكن وغفلوا عن أن من لو قدرنا زيادتها في الإجباج لصح أن يبقى تبقى السنة على النص في كل معنى. فكان ما ألقاه في روعه سنته، وتبقى العبارة صحيحة. ومن عند أهل العلم باللغة يغلب عليها في باب الزيادة أو في أسلوب الزيادة أن تكون في أساليب النفي، وقد نبه على ابن مالك بقوله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغي من المفر، يعني أن مين تزاد في النفي وشبهه، ما من مين إله، ما من إله وشبهه الذي هو النهي والاستفهام. لكن هنا نزيد في الإثبات، ولكنها لغة حكاها الأخفش واتقاها. وقلت فيها أنا وزيد للأخفش في الإثبات، وزيد للأخفش في الإثبات، زيد من للأخفش في الإثبات، وهو في أساليب الأثبات، يوجد في أساليب الأثبات مثل الشافعي ومثل غيرهم، وعليه كثير من الشعر العربي الفصيح. وكنت أرى الموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. من بيت، فمن هنا زائدة في سياق الإتباس، ولها يعني شواهد كثيرة في الأدب العربي الفصيح. فلو حملنا على هذا لك فيخرج على هذه اللغة. وتعلمون الإمام الشافعي يتكلم لغته ويكتب بها، دائما نكرر هذا، يتكلم لغته ويكتب بها. ثالثها مسألة جاءت في سند أبي رافع رضي الله عنه وسيجيئنا، والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم على آله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول أو يأتيه الأمر من أمري فيما نهيت عنه وأمرت، فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، وما لم نجد تركناه. في سند هذا سالم، وهو جاء بعد سفيان بن عيينة عن سالم أبو النضر، هكذا في النسخة الأصلية، وهو في حسب عن سالم يقتضي حسب اللغة أبي النضر، ليجيء تابعا، لأن عندنا عطف البيان الذي هو عطف التفسير، تابع من التوابع، أو على البدل سالم أبي، فنجعل أبي في مقام الجر بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. لكن النسخة الأصلية فيها أبو، وتركوا هكذا على الحكاية لغة، فلما تصححونها؟ النسخة الأصلية فيها أبو، فتبقى إذن سالم عن سالم أبو النضر. وعندهم الكنية إذا جرت مجرى العالمي حتى صارت تنوعا جاز فيها الإتباع في صدرها وجازت الحكاية. وقلت في هذا مش حتى تتقش بها المعارف. وكنية إذا جارتك عالمين، وكنية إذا جارتك عالمين احكي أو اتبع صدرها في الأعلام، اتباعه الأشهر ولكن تجوز الحكاية، من حكاية ويبقاؤها أبو النضر كما عرف بها في والرفع مقدم كما تبقى أبوه، فلو وكانت في سياق الجر وكانت في سياق النصب، فتقول جاء أبو النضر وتقول رأيت أبو النضر ومررت بأبو النضر وتبقيها، لا على أساس أنه لا أساس الحكاية. وجاء الإسناد هكذا في النسخة الأصلية، فلما إذن يغير ومحمول على لغتين من اللغات الفصيحة أيضا، وإذا لم يكن الأشهر والأجلى فهي أيضا جائزة. وتكرر أيضا في هذا المقروء الذي نحن بصدد بيان بعضه أيضا مسألة قلنا أشرنا لها، وهي وقف ربيعة المنول لمصر. فربيعة من قبائل العرب ومن القبائل الفصيحة، إذا وقفت على المنول المنصوب وقفت عليه كما تقف على المنول المرفوع المجرور، تقف بالحذف، رأيت محمد محمدا محمد، والخط تابع للنطق فتجري النصب تنوينا على الدال. فالنسخة وجد فيها من هذا كثير، فكان أن سقطت الأقلام تتتبعه تريد بيان الخطأ، ما في ذلك من خطأ. وقف ربيعة على المنون في نصبه والغير بالمسكن، تعود في الأخير، والخط فيه مقتفي، يعني الخط تابع للنطق. هنا عندنا في المنون المنصوب حال الوقف ثلاث مذاهب في اللغة: مذهب يقف بالإبدال وهو مذهب الأجد، رأيت محمدا تبا ويقف، وجاء محمد فيبدل التنوين، مررت بمحمد، والأجد مد بديل، والمد والأجد مدا تبديل التنوين في حالة النصب وفي حالة غيره. الربيعة تحذف فهي تقابل الأجد في الوقت، يحذفون وهذا يبدلون. وتقف المدرسة المشتهرة فكأنها تجمع بين اللغتين، تحذف في المنون المرفوع المجرور وتبدل في المنون المنصوب، ولذلك اشتهرت لوسطيتها وفيها معنى التمييز، تعينك على التمييز في باب التعريف، حين صارت اللغة تتعلم ولا يتكلم بها. بعد هذه التعريج على الهامش اللغوي، نعود إن شاء الله إلى ما وقفنا عنده بحسب الإمكان، وهو مبحث السنة. والذي ترجمه بقوله: بيان ما افترض الله من اتباع سنة نبيه، هكذا بدون باب. وهذا بتتبع صنيعه في التراجم، إذا أراد أن يضع مدخلا أو بساطة تمهيد لم يبوب له على الصحيح، أو قد يكون ذلك من باب الترويع حتى يفهم الطالب أن هذا ليس بلازم. وأدرج تحت هذا المبحث ثلاثة فصول يمكن أن أخذها من ترجمة، ففيها اتباع سنة نبيه، وفيها الحكم الذي افترض، مكانة السنة من مكانة صاحبها، نبدأ من الحديث عن صاحبها صلى الله عليه وعلى آله. وثانيا السنة، هذه العبارة ما مكانتها من الكتاب الذي هو أصل الأصول في البيان وفي مناهج الاستنباط. ثالثا اتباع، من احتياج الاتباع، أي احتياج الاتباع والإلزام. هذه تقريبا وعالجها على هذا النحو المرتب، مما يوقفنا على ذكاء ودقة الإمام المطالبي رضي الله عنه وارضاه. وقبل أن نشرع إن شاء الله في بيان هذه الفصول، أذكره بالصلة، صلة هذا المبحث بالذي تقدمه من مبحث البيان وتجلياته وأشكاله عموما وخصوصا. صلة بين مبحث السنة ومبحث البيان السابق هو أن البيان يقع بالسنة أيضا، بيان يقع بالسنة، تؤخذ الأحكام من السنة، بيان يقع بها، يعني فمنطقي ومتسق في غاية الإتقان أن يجيء الحديث عن بعد البيان عن المبين، السنة يقع بها البيان. سبق لنا أن مباحث البيان ثلاثة: الحد هو الحكم وما به جرى، أي ما جرى البيان به. مباحث البيان عند من درى، الحكم والحد وما به جرى، ما به جرى البيان. ثانيها أن السنة القولية، السنة القولية، لأن السنة قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون إقرارا، ولا نزيد الآن الهم والصفة على ما أضيف في تعريفات متأخرة. هذه إشكال السنة. السنة القولية هي بمنزلة القرآن في مأخذ الأحكام، قول الرسول عند أهل الشان في مأخذ الأحكام كالقرآن، ابن عاصم رحمه يعني القول السنة القولية في مأخذ الأحكام كما القرآن، ويجري فيها ما يجري في القرآن في المباحث اللفظية أو الدلالية. قلنا تجيء خاصة يراد بها كذا، وعامة يراد بها خاصة يراد بها كذا، وعامة يريد عليه الخصوص، وعامة يستثنى منها. لماذا؟ لأن هذه عوارض الألفاظ، والفعل لا صيغة له صحيح، ولذلك لا يؤخذ من العموم أبدا. لذلك قال من نظم في الأصول ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل أو ما قد جرى مجراه، كوقائع الأعيان وغيرها لا يجري فيه. إذا تحكي أنت فعل ثم يجي آخر فيقول هذا يدل على العموم، العموم لا يجري فيه إلا في الألفاظ إلا في الأقوال. ثم جسور الصلة، من الصلة إلى تجلية الجسور، جسور الصلة بين المباحثين أو المباحث التي تقدمت ومباحث السنة. نلاحظ الإمام الشافعي رحمه الله غالبا يجعل الأمثلة، هذه الأمثلة التي كثرها فالرسالة، يجعلها جسور ومداخل ليجعلك ينطبع في دينك، بل يرتسخ، بل تقتنع بأن الأصول هي كأصول البناء، هي متعاقدة متآخدة يشج بعضها بعضا. تذكرون دليله الذي أورده في باب ما بينه السياق أو ما بين السياق معناه؟ تذكرون هذا باب الصنفي الذي يبين السياق معناه؟ أورد لنا آية الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر يجادون في السبت، الآية. وعلى سبيل التذكير احنا كنا غفلنا، وسلهم هنا هذه قراءة المكي غفلناها وتركنا الهمزة، وانت ما ذكرت نسي ما قرأتيش، قرأناها وسلهم قرأتي وسألهم. إذن أنا ظننت أنها سبقت وأنا ما نبهتكم عليها، لأنها لا ترسم فيها الألف بإجماعها للرسم، لأنها مقرؤة وسلهم على المكية، ومن شروط القراءة موافقة المرسوم من فرس مصحفي وسلهم، فسلهم بدون ألف حتى تقبلها. ثم الهمزة التي مرسومة فوق الصدر الأسود لا سنة لها، فالذي يجعل السنة عن هذا مخطئ في رسم المصحف، يقطع الطريق على احتمال القراءة المكية. لا بد من موافقة المرسوم، شرط من شروط صحيح القراءة. وسلهم عن القرية التي كانت، وسل من أرسلنا بشرط الواو أو الفاء، ما إذا لم يكونا فإنها على أصلها في الهمز. لما ورد هكذا بين أن بالسياق، السياق متصل، يريد أن يبين لنا بالشاهد بدليل أن البيان مع المبين قد يكون متصلا، كما في سألهم عن القرية، القرية لا تسأل، جاء بيان إذ يعدون في السبت تاتيهم. إذ الحديث هنا عن عقلاء، عن أحياء لا عن أشياء، في الذي يعدو ويتعدى وتاتيه الحيتان ولا يثبت، هذه أفعال تنسب إلى نجاة، حتى لا يحوجك إلى أن تقدرون محدود تقول أهل ولا كذا، السياق بين ذلك. قال هذا، حتى لن نزيد شيئا على الإمام الشافعي، ونقول هذا من باب المجاز المرسل، وأن فيه كمجاز بالحذف وكناية بالحل على المحل أو إلى لا نورده الآن على الرسالة. الرسالة دعوة الشافعي في هذه الأصول الكبرى يعرفنا هو وبلغته الفصيحة العالية، لأنه جميل، كم جميل أن تقرأ النحو في الأصول والأصول في الأصول، فإنك تقف على مسائل، وهذا هو الداعي إلى أن اختار منتداكم هذه المسائل المؤسسة. كم تجود يعني تصبح فائق الملكة في النحو حين تقرأ في الكتاب، كتاب سيبويه، وحين تقرأ في الأصول الأولى، حتى لغتك في النحو، بينما في المتأخرين قد تحصل هذا، ولكن تفوتك الفصاحة. وأساليب الكبار لها شأن واعتبار، هذا أساليب الكبار. ولذلك سن المزني، يعني يقول المزني هذا وزني صاحب شافعي قال أنا ضللت 50 سنة أكرر رسالته، ومتى ما قرأتها وقفت على معاني لم يسبق من قبل أن بدت لي، أو معنى كلام قريب من هذا. كتبوها بأرواحهم، كتبوها ناصحين لأمتهم، كتبوها بأنفاس الصدق، فخلدت في الباقين. الشافعي كم يفصلنا عنه الآن؟ 12 قرن. نقرأها كما لو كانت بالأمس القريب. يقول تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن من بيان متصل بالسياق إلى بيان منفصل، جسر الانتقال. وامتلى له الشافعي بآيتين أو أكثر، ولكن هذا تصدير في مقام التصدير، لأن أنا لا يتيسر لي أن أنظر في كل شيء، أعذروني. آية المواريث وآية المغانم، انظر عندكم هناك، يعني قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم طلق أتم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان، إلى آخر آيات الموارد. جاء بها ليقول إن هناك من البيان متصلا بالسياق، ومن محله الافتراق، بمعنى أنه دليل منفصل. قال: لولا السنة المبينة، هذا كل بين يدي مبحث السنة يهيئنا، متى المندرج ينتمي إلى مبحث العموم الخصوص، من أن هذه الآية عامة يدخلها الخصوص، لكن بدليل منفصل يبينه. فالآية هذه ظاهرها عامة المخرج بالنسبة للأبوين وميراثهما، وبالنسبة للزوجين فيما ذكر الله: ولكم نصف الأزواج ولهن الربع مما تركتم. معنى أن هذه الأنصبة المذكورة هنا للورثة الذين ذكروا هي هكذا بوصف النسب والقرابة، الوالد مع وجود الفرع له كذا وكذا، والوالدة لها مع وجود فرع من ابنها كذا وكذا، وبدونه لها كذا وكذا، وبحضور الأخت أو الأخ لها كذا وكذا. حتى لا نخرج بكم هنا شيء، وفصلت بحر آخر من بحور العلم في الموارد. لكن جاءت السنة لتبين أن الوالد قد تجيء أحوال لا يرث فيها، كما إذا لم يكن دينه دينه مورثه، اختلافه لا يرث المسلم الكافر، حديث صحيح، ولا يرث القاتل، يعني لا يرث إذا كان قد قتل مورثه، مش القاتل يعني في حادث منفصل، إذا قتل مورثه من أجل أن يرثه بالطبع، وحديثه أيضا صحيح. فهذه الاستثناءات هي بيان مخصص لهذا الإطلاق. يقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. تقول له كان مع اختلاف الدين فإنه لا يرد. من بيّن، من خصص هذا العموم؟ سنة، دليل منفصل لم يجي في السياق كالآية التي ذكر، هذا نوع آخر أيضا. وقوله تعالى في نهاية آية: من بعد وصية يوصى أو يوصي بها أو دين، أباؤكم أو يعني أباؤكم الأولى ثاني يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. لو لم تجي السنة لتبين لبقي من محتمل أن يتقدم الدين مطلقا، ولكن من المحتمل أن تتقدم الوصية، لأن كلمة أو فيها تخير، ولا أمكن أن يكون الدين، يعني أن تكون الوصية كيف مهما بلغت، لكن جاءت السنة فبينت أن الوصية لا يتعدى بها الثلث. ما تصدق لكم بثلث أموالكم عند مماتكم، أي عند قرب أجالكم، ضعوها حيث شئتم. وأحاديث أخرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قضى به أنه في حدود الثلث، فإذا زادت عليه ردت إليه أو وقفت على رضا ورطة كما هو مبين في محله من الفقه. إذن تقييدها، تقييد كم الوصية وجعلها تقييد محلها بحيث لا يكون وارثا، تجمع له بين وصية الميراث نصيبين، هذا البيان بالسنة خصص هذا العموم بعد وصية مطلقا. مع أنه عندهم عندنا علم أن الدين مقدم باتفاق وإجماع على الوصية، الدين المعين والثابت أول ما يخرج، يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ماله، إذا قال ومؤان جيزه كذا، وصل وصية متأخرة عن هذه المطالب الأخرى. آية المغانم، يعني قوله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وإذ القربى، أفاد أن الغنيمة تخمس مطلقا، لكن جاء السنة فبينت أن السلب لا يخمس، يعني أنه لصاحبه خصوصا بشرط الإقبال كما شرطه الشافعي رحمه الله بعده، يعني شرط الإقبال أن يكون السلب من مقبل في المعركة لا من فار مدبر، إنه إذا أخذ سلبه مدبر فإنه يضاف إلى المغنم ويخمس ما لو أخذته وانت معه في صراحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل فله سلبه، عند الشافعي عند بعض المذاهب الأخرى فإنها تكون بحسب القائد، يعني أن هذا ما يكون التصرف به بالجهة. وأيضا سهم ذوي القربة، لذي القربة الخمس الذي له، خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببني المطلب وبني هاشم، وأخرج منهم بني عبد الشمس وبني نوفل، هم إخوته في النسب، لكن هؤلاء خصوا لأن النسب ضم إليه السبب وهو النصرة، فكان معا كالجسد الواحد. حتى النبي محاصر في الشام بقي بنو المطلب مع بني هاشم، قال صلى الله عليه وسلم بنو المطلب بن هاشم واحد أو واحدة أم واحدة وبقي. فإذا لولا هذا الاستثناء المبين بالسنة والذي خصص العام لصرف سهم القرابة لكلهم بمطلق النسب لا بضميمة السبب. تفهمنا البيان المبين؟ هذه الجسور الممدودة تضعنا بين يدي مبحث السنة وضرورتها، بمعنى أنك من دون سنة لو أجريت المسائل العامة على عمومها حتى في القرآن إلى أين ينتهي الأمر. فالذين يريدون أن ينشئوا مذهبا قرآنيا هذا خصوم السنة وخصوم القرآن نفسه، خصوم القرآن نفسه الذي فرض اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ورد إليه عند التنازع وجعل التحاكم إليه من صميم الإيمان. لذلك نرى الإمام الشافعي رحمه الله يبدأ مباحث السنة بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان مكانة رسول الله في القرآن نفسه. لماذا؟ لأن حجية القرآن في القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم المنزل في السنوات، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في القرآن، حديث عن القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. والآيات كثيرة في وجوب اتباع القرآن. فحجته من نصا، وحجة السنة في القرآن أو بالقرآن، تبدأ ببيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله قرن نبيه به في مواقف الإلزام التي من حيثيتها كان الإلزام بالكتاب من ذات الحيثية، فجعل الإيمان به مع الإيمان به، آمنوا بالله ورسوله، الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، لا في مقام الإشادة والتنوية ولا في مقام الأمر. ترى، وانتبهوا لكلمة قال ثم فجعل الإيمان به رسوله من كمال الإيمان. كمال الإيمان هنا يعني به دلالة الكمال في اللغة الفصيحة، يعني كمال الأصل لا كمال الفضل. انتبهوا، معنى هذا الكمال الذي إذا لم يكن، إذا لم يحصل، انتقض الأصل كله، النقص فيه نقض. لذلك أنا أرجوكم إن شاء الله تكون تتصفحوا الرسالة، تقفون على ذلك عندكم. طاعته، طاعة رسوله جعلها من طاعته، وأمر بإيمان في سياق واحد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأعاد الطاعة لبيان نوع استقلال، لا استقلال التضاد والمخالفة، لكن لبيان أن ما شرعه النبي مما شرعه. مرة يجي أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا تظنوا أن إعادة لفظ أطيعوا هنا جزاف، جاء جزاف أبدا، كأنه يشير إلى استقلالية هذه بالتشريع أيضا، هو سيبينه بعد. ارتقاء بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام تنزيل، ما يسمى بأسلوب التنزيل. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تنزيل هذا تعظيم لبيعة رسول الله، وتنزيلها منزلة بيعة الله. بهذه اللون من الألوان المبالغة الفصيحة العالية التي لا تضع عند أهل الإيمان أي مشكل، إذا صفت العقيدة وارتقت. إنه متى يضيق الفكر؟ حين يضيق الصدر، يضيق الصدر بضعف الإيمان، يضيق الفكر تبعه، فيحمل الغيبة على الشهادة وتبدأ المشاكل. قضاؤه من قضائه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، من أمرهم. قضاؤه قضاؤه، شارك بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم السامية في مقام التشريع ومقام الإيمان. تحاكم إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآيات أخرى تجعلنا ندرك مقاصد الكتاب في رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى الذي لا ليس وراءه شيء. فنحن إنما عرفنا الله من خلال النبي، وإنما أخذنا الكتاب واستلمناه منه، فإذا أي فرق في الحقيقة بين الله ورسوله في هذه المقامات؟ إذا تجاوزنا ذلك إلى السنة التي تأخذ قيمتها، يعني قوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا هنا، هكذا يريد هنا السنة القولية ما سبق أن بينا لكم، من فعلية سيجيء مسائل أخرى قد تخصصها ماذا؟ سنة. نبه الشافعي رحمه الله إلى خصوصية مقامها الذي هو من مقام صاحبها صلى الله عليه وعلى آله، أنها سميت بأشرف اسم في الكتاب هو الحكمة، وقرنت بالكتاب ورتبت بعده، وجعل تعليمها ضمن وظائف النبوءة في 4 آيات مشرقات. السنة من وظائف النبوءة، احنا ما بعث النبي إلا لهذه الوظائف، فهي من مقاصد البعثة، إذن تبيينه وبيانه وتعليمه الحكمة من مقاصد النبوءة. السنة هنا ليس أمرا زائدا ولا نافلة من العلم أو القول، وإنما يليق بمقام الأصول من أصلها. حتى قال كلمة مستر عليها: لا ينبغي لقول أن يقال فيه فرد إلا لهما، عبارة الشافعي. لا ينبغي أو لا يصح أن يقال لقول فرد قول، انتبه هنا لكلمة قول، وأنه يقصد السنة القولية. لماذا أقول هذا؟ لأن في السنة الفعلية مسائل في مفاجئة، في ترتيبها، في أن يدخلها الخصوص إلى آخر المسائل التي ستعلمونها إن شاء الله أو نشير إلى بعضها. لا يقال لقول فرد إلا لهما، يعني قول الله وقول رسوله عن الكتاب والسنة القولية. الآيات التي نبهت إلى وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينها تعليم الحكمة لأمته، أو تعليم حكمة أمته، تعبير الشافعي رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى، وهذا من أوائلها: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه الوظائف الأربعة هي كما رتب القرآن: يتلو عليهم آياته، وقلت لكم سابقا أن هذه تلاوة تعني قراءة المنزل فور نزوله، بلاغا وأمانة وفي حين بيانه، في حين نزوله. فإن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا أنا أعتقد هو في السنة وليس في القرآن، ما في القرآن بمجرد نزوله يكون بيانه، وهذا المضطرد فيما نقل لنا في موارد نزول الوحي القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه أحوال خاصة عند نزول الوحي، وبمجرد ما يسر عنه كان يقول، هذا مضطرد. لأن ماذا؟ لأن الوحي بالسنة يختلف عن الوحي بالقرآن عن الوحي بالسنة، حينما سلم أن سنة وحي على ما سنبينه إن شاء الله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آية البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الآية الأخرى اللي فيها الترتيب، قل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اللي سبق فيها تعليم الكتاب: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هكذا ويزكيهم. فجعل هذه الوظائف مرتبة، وإذا جاءت على خلاف هذا الترتيب فالمراد به التنويه بالتزكية باعتبارها ثمرة، لأن التزكية الغاية، فالتعريف بها يقتضي أن تسبق وجودها، تقديمها باعتبارها الغاية، تنويه معناها رتبتها في الوجود بعد تعليم الكتاب والحكمة. لا يمكن أن تتزكى بغير العلم وبغير الحكمة، لكن حين تقدم التزكية هو في أكثر مواردها هنا، ففيها لفت النظر إلى أن المراد هو التزكية، والتزكية حصول شيئين: طهارة ونماء. قالوا زكى إذا طهر ونماء، وفي التطهر التخلص، وفي التنور التخصص. التخلية والتحلية هذان المزدتان المتصل الذي لا بد منه، لا يمكن أن تتحلى قبل أن تتخلى. النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيته كان يعلمهم الكتاب ويلقنهم السنة، ومنها الفهم في الكتاب لدرجة أن ترتقي إلى مستوى الحكمة. وسيجيون معنا هذه كلمة اللي هي التي تؤهلك لمقام تزكي. قد فلح من تزكى، تطهر مما لا ينبغي، مما جاء الوحي لتطهيرك منه. ألوان الظلمات يخرجكم من الظلمات إلى النور، تخليص من الظلمات وتخصيص بالأنوار الهادية، وتزكية حين تتخلى أو مع التخلية تجيء التزكية من أجل أن يحصل هذا النماء الذي هو فتح الباب للكمال المتأتي لمستعد له، يدي الاستعداد على قدر الاستمداد، أو الاستمداد على قدر الاستعداد كما يقول العلم بالتزكية. إذا لم تستعد فإنك لا تستمد. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يعلم ما الرجل الذي سمي حديثه بحديث المسيء صلاته. اتجأه الثالثة فقال له علمني فإني لا أعرف، يعني علمني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه يقول له صلي فإنك لم تصلي، ولم يعلمه ابتداء. لما؟ حتى تتحرك نفسه للطلب، وحتى يدرك أنه بحاجة إلى أن يسأل وإلى أن يعرف، في التهمم قبل التعلم. استعداد بقدر ما تستعد تستمد. ولذلك الله تعالى يعرفنا بماضي الفساد أحيانا ما كنا عليه لكي نعي قيمة الرشاد. وكنتم على شفا حفرة من النار، تذكروا جاهلية فأنقذكم منها، وبالتذكير لها أثر. وإذا قال سيدنا عمر لا نخاف على الإسلام حتى لا يبقى من يعرف الجاهلية، يعرف النقلة، عظمة النقلة الحاصلة بالإسلام والفرق بما كنا عليه وما صرنا إليه. تسمية السنة بالحكمة وترتيبها على نحو بعد الكتاب فيه إشارات من بينها حسب ما يبدو لي. أولا أن السنة نظام وليست نثار، جملة هنا كلمة هنا مفردة هنا، لا. السنة نسق، طريقة، منهاج. ولو نظرنا إلى سنة رسول الله هكذا مجتمعة، أو على الأقل أصولها وامتداد هذه الأصول، لانبهرنا لعظم هذه السنة وزمان الحكمة. ثانيا أن الحكمة ما بلغ قمة الإحكام في جوانب، في المادة والغاية والمنهاج، بحيث تكون مادة هذا العلم النبوي بلغت غايتها وهدفها بلغ قمته ومنهاجها. ولذلك تجد الحكمة في سياق المناهج، مناهج التقريب والدعوة، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة، منهاج البلاغ الذي إذا أخطأته أو أخطأك ضاعت المعارف وضاع الجهد، وكترت خصومك ووقعت في المحظور. الحكمة لأهلها والموعظة لأهلها والجدال بالحسنى للمخالف داخل الدائرة، والناس يحتاجون إلى موعظة فقط يعودوا، خطاب للوجدان. هناك ناس يحتاجون إلى غاية الحكمة رفقا، وغاية الحكمة بيانا. قالوا الحكمة هو أن تتناول أجل موضوع بأجل معرفة، أجل موضوع بأجل معرفة قمة الحكمة. تسميته أيضا بالحكمة تدل على هذه الأمور، وتدل أيضا على أن مادتها من الكتاب الحكيم ياسين والقرآن الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين لهذا الكتاب وأعظم المتدبرين. فذلك قول القائل بأن نجد كثير من السنن أصولها ومدادها استنباطات من الكتاب بتدبر الصلاة، هذا شيء حاصل وواقع. والإنسان بقدر ما يتدبر السنة ويتدبر الكتاب يجد يدنو إلى ينبوعه بيانا ويلتقي بحرهما أحيانا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذلك رتبت بعد الكتاب بالتراض، ثم جاءت الحكمة بمعنى السنة رتبت. إذن هي في وظائف النبوءة وهي تسمى الحكمة، وهي مقترنة بالكتاب حال الذكر إلا ما خص، كما في قصة لقمان. لقد أن لقمان الحكمة للحج هنا حكمة كانت قبل البعثة لتدل على أن الحكمة حكمة، وأن أصحابها منعوتون بنعش الكمال بحسبهم في أزمنتهم. ثم جل القرآن هذه الصفة في هذا الحكيم المسمى لقمان إلى مستوى عنوان السورة، سورة لقمان، ولا تجد لها عنوان آخر. وإذا أضفنا إلى أنه لم يكن نبيا على الصحيح فتكون رفعه إلى مستوى الأنبياء، وإنما استمد من النبوة لأن عاصر نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسوله على ما روي. وكان عبدا حبشيا، يعني ما يقال من دمامة الصورة ليرفعه القرآن إلى مقام عنوان للكتاب، رسالة من رسائل الكتاب، تمجيد للحكمة. ثم إننا نجد حيثيات الإلزام بالسنة والتي ختم به مرجعه الإمام الشافعي إلى شيئين: ما رام القرآن من إثبات معصومية إصلاح إثبات العصمة له وشهادة الله له بالتزكي أنه أهل لأن يتابع وأهل لأن يقول. هذه حيثيات الإلزام. نقيل يقول الزيان: مكانة رسول الله ذكرت، ومكانة سنته من الكتاب ذكرت أو مقترن به، هي عنوانها الحكمة، والحكمة ترجع إلى دستور الحكيم، إلزامنا نحن بها. لأنه صلى الله عليه وسلم له وصف العصمة، وقد شهد الله له بأنه على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم، وكفى بالله شهيدا، إنك على الحق المبين، وبالله شهيدا، وإنك لتهدي إلى صراط الله، صراط العزيز، صراط الله العزيز الحميد. شهادة الله لنبيه بأنه على صراط وأنه هاد، وأنه معصوم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. صفات تعم في وصفه صلى الله عليه وسلم بالكمال من جهات الضلال فساد الوعي، والغواية فساد الرعي، والنطق بالهوى فساد للخطاب. والإنسان كله واحد، ده وعي وفكر وده إرادة، وأنت لسان تنطق بهذا الذي تحمله من فكر ووعي ورعي. الله شدد نبيه في الجوانب كلها، ما ضل وما غوى وما نطق عن هوى. تزكية في ذات الوقت بيان لعصمته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رشح لمقام الاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فأشار إلى شرط الاقتفاء والأهلية أصحاب القلوب الراجية المتطلعة للكمال الباحثة عن زكاتها تجد في رسول الله قدوتها. لمن كان يرجو الله فهذا بدل من ذلك، لقد كان لكم ثم قال لمن، فهذا بدل بعض من كل. لا يمكن أن الجميع يجدون في رسول الله، وهؤلاء هؤلاء هل القرآن هدى للناس ثم قال هدى للمتقين، إنما هؤلاء المنتفعون بهدايته، هؤلاء المنتفعون بالاقتداء به هم الذين يتطلعون إليه. أما المجرمة أصحاب الأيدي الراسمة القاصدة من وراء ذلك إلى سويه الكمال فالفساد في أعينها وراء، فهذه لا تصل إلى معرفة الكمال المحمدي، لأن الله تبارك وتعالى جعل المدخل إليه العلم والمعرفة. الذين يعلمون هم الذين يفهمون معنى هذه النبوءة ممثلة في رسول الختم صلى الله عليه وسلم. نون والقلم قسم بالدواج وبالأقلام الكاتبة وبالعلم المستور، وما يسترون ما أنت بنعمة رب. لا يدرك نزاهة رسول الله وكماله وتجاوزه لهذه الوان من الشين وتخصصه بالخلق الأعظم كمالا إلا الذين أخذوا القلم بشرطه محترفة اليراع، فهؤلاء كالرعاة. إذن إذا كان صلى الله عليه وسلم هو من العصمة بمقام وشهد له جل وعلا بصريح الكلام، فإنه إذن منصوب للاتباع لحجية الإجماع، الاتباع الأول، خصوصا حين يكون خطابا لك منه، يكون غاية في مطالبتك بالاستجابة على مستويات الطلب التي مبحثها غير هذا. إذن ملاك مباحث السنة عند الإمام الشافعي في الرسالة، قبل أن ننتقل إلى قراءة الأمثلة لنا بهذه الأشياء من كل جوانب كل أبواب أمثلة، هي أولا مكانة السنة من مكانة صاحبها وحجيتها من حجية رسالته الأولى لها الخطاب القرآن، ثم ثالثا ما قدمت به السنة في الكتاب من ألوان التخصيص بالاسم وبالاقتران وبالمرتبة، القرآن الذي رتب ذلك التقل العلمي. إذا أزلنا أو تعدينا شرط الإعجاز والتعبد فإننا لا يبقى شيء يفترق به الكتاب عن السنة. الشيء الذي يخص القرآن من السنة هو متعبد بلفظه متحد بأقصر صورة منه، هذان ليس فيه. لا نصلي بالسنة في الصلاة نقرأها في مقام التلاوة، ولا يتعبد ولا ينبغي التعبد، يعني لا يتعبد بمجرد التلاوة إنما بالمعاني وبحفظها، تتعبد بأشياء أخرى، لا مجرد الحرف. من قرأ حرفا من كتاب الله لا نقص عليه سنة يكون حرفا حرفا من سنة رسول، هذا تعبد باللفظ. الله تعالى يعني يخصص كتابه بهذه الأشياء وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتحدي الإعجازي اللفظي. وإن كان بعض أهل العلم بالبيان لما ذكر الإعجاز خص فصلا في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أنه صلى الله عليه وسلم سمى بيانه ليكون في غاية القرب من بيان الكتاب، وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه واختصر لي الكلام اختصارا صلى الله عليه وعلى آله. مبحث السنة يريد الإمام الشافعي في نهاية المطاف أن يقولنا إن هذه السنة التي هي على هذا النحو التي يؤخذ منها الأحكام كما تؤخذ من الكتاب لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تجيء بمثل ما جاء القرآن به، وهذا كثير كل أمثلة ذكرها. أنا أن يريد تريد السنة بما ورد به القرآن، كان تجيء الأمر بما أمر به، ويظهر هذا في فعل رسول الله اتباعا وفي قوله تأكيدا وتذكيرا. فتجد أحيانا الآية من القرآن أمرا هي في أوامر رسول الله تحديدا، ولكن في المكارم في المحارم نهيا وفي المكارم دعوة. كم في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتقوى، وكم هي أوامر القرآن بالتقوى أو النهي عن ارتكاب المحارم ومفصلة ومجملة في القرآن وفي السنة. تجيء السنة أحيانا لتؤكد ما في الكتاب، وهذا من وظيفة التزكية، لأن الآفة عندنا أننا ننسى، ولذلك سميت الرسالة رسالة الذكر، لأن آفة الإنسان أن ينسى، ليس فقط النسيان المعرفي الذي قد يتدارك، أن ينسى ما خلق له، أن ينسى مهمته، أن ينسى زكاة نفسه وكمالها، أن يقدم على ذلك أشياء تافهة وعارضة وينسى الأوكد الأهم شيئاً. ولذلك نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، تعرف البور هلكة كالأرض البور التي لا تنبت بل ولا ينزل عليها مطر. وتجيء السنة شارحة موضحة مبينة مفصلة مقيدة، ولها صور كثيرة وقد بين لكم وصية الوارد مع من بعد وصية حتى يستنذر. استثناءات السنة بيانها وشرحها، وكان في الأحكام لا نجد صلوات الخمس مفصلة في في في في فرائدها وأركانها وما يجب فيها، لا نجد جبر الصلاة ولا بسجود سهو كما هذه الأشياء كلها فصلت الأحكام. وفي الزكاة لا نجد الأنصبة ولا المعشرات كيف تكون، ولا إذا سقيت بماء السماء ففيها العصر، إذا سقيت بالغرب هي بالدلو ونحوها ففيها نصفه، هذا بيان السنة. في الركاز الخمس أشياء كثيرة تجدها في السنة، وهذا معظمها بيان، وبين لطيفة ذلك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا التبيان ما على عمومها يصدق بالبلاغ وتلاوة المنزل، ويصدق بالبيان حين يحتاج الأمر إلى بيان بين يكون مجملا ويكون غير مفصل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. من السنة من أين يبدأ الفجر، من أين يبدأ أين ينتهي النوافل، كيف أوقات الجواز وأوقات التحريم وأوقات الكراهة، شيء لا يمكن أن يؤخذ إلا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معظم السنة. ثم قد تستقل السنة بالتشريع، طبعا يقول العلمي لا يتصور من سنة تجيء على خلاف بمعنى مضادة للكتاب أبدا، وهذا هو الذي دعا بعضهم إلى أن يقول هذا، يختلفوا في مسألة استقلال السنة ببعض الأحكام، وهذا هو الأقل. يقول لا بد من أن يكون هناك أصل، إن خفي على البعض فقد يعرف عرفه البعض. وهذه كثير من السنن المبتدأة أنا جاءت منه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا الثالث والذي هو الأقل وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن في الأخير ينتهي. الذين يقولون هذا حين تصح أنت يقول لها أصل، فيذكر ذلك الأصل، ولو يكون عاما ويكون خفير أو منتزعا بدلالة الإشارة أو نحو ذلك. إذن بدا لنا من هذا أن السنة بمراتبها دليل الإلزام بها أو الأخذ بها، أو أنها من مآخذ الأحكام بين قوسين احتلف من الإلزام أنها في درجة واحدة. إذ في المطالب السنية كما في القرآن، طالب في الأحكام ما هو الأحكام التكليفية تدرج، هذا فرض وواجب، وهذا مطلوب على وجه السنية دونه، وهذا مطلوب على وجه التحريم، مطلوب منك تركه على وجه التحريم، وهذا في مقام الكراهة. ما رتب أهل الفقه هذا إلا لكون الخطاب يحتمل ذلك، فشيء أمر به فقط، وشيء أمر به وكرر وأمر أمر به وتوعد على تركه وأمر أمر به واشتهر أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشهره في جماعة فعله مرة وتركه مرة أدين في الترك وفي الفعل. اختلاف الصياسيون ومبحث الأوامر والنواهي ودلالات صيغ لا بد تحتاج إلى فقه وهنا تجي الآليات الاجتهادية التي تحتاج إلى بالغ الدقة في التعامل بها وتنزيل الأحكام عليها. ثم إن الإمام بعد الفضل الذي فذكناه على هذه الصورة يقف بنا على باب آخر مبحث من هذا المبحث هو مبحث البيان بالنسخ. البيان بالنسخ ننتقل إن شاء الله ننتقل إليه حتى نقرأ بعض النصوص نقف عندما بعدها، ولكن أريد أن أبين لكم الصلة بهذا. البيان يقع بالنسخ ويجيء في الغالب من بيانه صلى الله عليه وسلم أي بالسنة. نعم صحيح ما يقع به النسخ قد يكون قرآن وسنة، وما يقع فيه النسخ قد يكون قرآن وسنة. فما يقع به النسخ تكون السنة تنسخه القرآن، عندنا كيف ما ذكره بعضهم من شروط هنا، والقرآن ينسخ السنة، وهناك من قيده بمسائل وهناك من توقف فيه. السنة تنسخ السنة لا خلاف فيه، القرآن ينسخ القرآن خلاف. سنة متواترة مع القرآن. بعض الجوانب في النسخ، كم النسخ، معنى النسخ، مقاصد النسخ، لماذا النسخ في الكتاب وفي السنة، هذه المباحث يمر بها بشكل عام الشافعي رحمه الله، وهي مفيدة للناظر في رسالة تؤصل للأصول. السؤال الكبير بعد معرفة معنى النسخ، النسخ هو أن ترفع حكما شرعي بحكم شرعي آخر من ذات المشكاة متأخر عنه لمعنى. النسخ ماذا يبين به؟ انتهاء الحكم، يعني هذا الحكم الذي كان انتهى ليؤسس عليه حكم آخر، أو انتهى وتمت الحكمة من تكليفه في هذا الخصوص. عندما يقول أنواع النسخ وصوره بالأخف بالأشد إلى بدل إلى غير بدل، صور كثيرة من أنواع النسخ. ولكن هذا المبحث بما أنه قد يثير مسائل في جانب الاعتقاد، مسائل في جانب الاعتماد، وترى الناس الذين يبحثون عن المبحث بين غال وجاف، بين قائل لا معنى للنسخ وبين قائل النسخ كثير، وكلاهما مجاف لحد الصراط الوسط المستقيم على مسير الإمام الشافعي. وقد ألف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ألف في ناسخ السنة ومنسوخها، ألف فيهما جمعا، وهذا له مباحثه التي تعرفونها وليست بخفية على الطلبة الذين يدرسون هذه المسائل. إذن إن شاء الله نحن على موعد مع مبحث النسخ، لنقف قليلا لنقرأ بعض النصوص على المكية، ثم نذكر أيضا بما يتصل بالباب. قرأ لنا سيدي من هذا المبحث، قرأوا لكم نصف ما تركزوا فكنتم أو لأبويه لكل واحد منهم السدس، قرأ النصوص وادخل لنا ادخل لي المبحث النسخ. تابعش يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما في باس إذا سميتي ها؟ وفي الأجزاء خيارة ما انتهى له وهي ذكر ها؟ وفي الأجزاء يعني أجزاء القرآن أنت مخير في أن تبسمي هذا عند الجميع. وفي الأجزاء خيارة ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها سوى براءة، وفي الأجزاء خيارة من تلا خير القراء، خير مش خير من تلا خير القراء من تلا أي التالية في أن يسلوا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم دائما الصلة شو ننسى الصلة تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم صدق الله العظيم. وسلهم هكذا مكي والكسائي. وسل فسل حركه بالنقل راشده دلا، راشد راح كسائي ودلا المكي ودر الرمز در. وسل فسل سواء أسند إلى الضمير، ضمير الجمع أو ضمير المفرد، لا بأس. وفي النقل هذا واضح، وهو نقل حركة الهمز للساكن فتسقط الهمزة للتخفيف، على حد قول بمري رحمه الله، والهمز عند نقلهم حركته يسقط تخفيفا فحقق علته. تابع لحظ الصلة، لحظ الصلة. ولأبويه وما قبله تسكينه ابن كثيرهم، أي وصله، وصله لابن كثيرهم. تابع ولأبويه لكل واحد منهم السدس، منهم نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، منهما نعم عفوا منهما تابع شيخ. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما الفرع؟ الولد هنا أعم من أن يكون ذكرا. الولد هنا فصيح اللغة القرى، ولد يعني فرع، ولد أو بنت أو أولاد أو بنات، فهو الولدين ميراثهما مع وجود فرع المورد اللي هو الأب الهالك سدس لكل واحد منهم. تابع عشر. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لأمه الثلث، ولم يذكر الوالد لأنه عاصب فهو يرث الباقي. هذا مات وما عنده ولد وعنده أبوي، ذكر ميراث الأم لأنها تأخذ بفرض السدس، وسكت عن الباقي ما بقي فللعاصي. قال فلأمه السدس، والوالد لم يذكر أو عاصي، وهذه الجهات التي يرث بها، تكون والد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بهما. تابع. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم، قال له إخوة فلأمه السدس، والباقي الإخوة ميراث الإخوة، ذكر في الكلالة في آخر سورة النساء، استفتونا قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه تضاف إلى هنا لتبين ميراث الإخوة مع الأم وميراث الإخوة إذا لم يكن للهالك ولد. نعم تابع سيدي. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا ميراث الأزواج من بعضهم، أي لكم من أزواجكم، من أزواجكن، هذا ما يرثه الزوج من زوجه، ثم لهن أي من أزواجهن، فهذا ميراث الأزواج من بعضهم. فميراث الزوج يدور بين نصف وربع، وميراثها بين ربع وثمن، والقرآن نص على هذه. وتنال الفروض لا تخرج عن ستة كما هو معروف، وهي متراتبة، ثلث ضعف سدس، ضعف ثلث، ضعف ثلث، ثلثين قف، ثم ربع فنصف، عفوا ثمن فربع فنصف، فهي سدس. تابع سدس، وكلها مذكورة هنا. تابع سدس. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد. الكلالة هو الذي لا والد ولا ولد له، شرعه أصل أصول توفيت، والفروع ليس عند الكلالة الذي لا والد ولا ولد له، فميراثه مع وجود الإخوة على ما ذكر القرآن. فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الله أكبر. يوصى بالفتح هنا ويوصى نعم بفتح الصاد صح كما دنا في عين المكي ومعه حكاية بن عامر الشامي صح الصاد شعبة بفتح الصاد فيهما معا ووافق حفص في الأخير مجملة حفص يوافق في الأخير فقط في فتح نعم تابع يوصى الأولى ويوصى الثانية كلاهما مفتوح للذين ذكروا منهم ابن كثير تابع سيدي شوف نص آخر فيه شوية في شيء خلاف دخل المبحث تاعها مبحث السنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أحسن توصل وصل أولانا تابع إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لاحظوا الآن وجوب الرد إلى الله وإلى الرسول هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم إلى الله يعني إلى كتابه وإلى الرسول يعني إلى سنته وقال إن كنتم تؤمنون لإشارة إلى المسألة ليست اختيارية فيها شرط لأن هذا الإيمان يقتضي منكم ذلك فلا أقل من يكون هذا الأمر واجبا ما فيه تخير قبلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره يعني أنت لا تملك أن تختار بين الفعل وبين الترك بين الفعل فيما أمرت بتركه وفي الترك فيما أمرت بالفعل لا خير لك إذا قضى الله ورسوله أمرا أو نهيا فلا خير لك في ذلك خصوصا إذا كان الأمر أمر إلزام على المسيح والأصل هو هذا الأصل لا تملك الخيار أمام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا إذن مكانة النبي وقضائه وقضاءه إنما يكون بقوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه إنما هو رد إلى سنتي في موارد النزاع أو في موارد الفعل والترك نعم تابع سيدي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه حفص وحده وأنسانيه حفص ومن أوفى بما عاهد عليه الله ستبع عليه الله لأن هنا قام وجهه ساكن فهذا لا بد من الحذف ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه نون حلنا فنافع فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الآية في سورة الفتح وهذا جاء إشادة بما كان عليه الصحابة حين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعدوا للوقوف في وجه هؤلاء حينما بلغه خبر مقتل عثمان السفير إليه. كان لم يكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني يجب أن لا يقتل السفير في جميع الأحوال، سفير في صلح أو في حمل رسالة، سفراء لا يقتلون كما جاء. فلما قتلوا كان مثابة إعلان حرب، والنبي جاء فقط معتمرا ولم يجي محاربا، فقال بايعوني على أن تقفوا في لا تفروا. فانتهى الصحابة على رسول الله يبايعونه على الجهاد تحت الشجرة، وسجل القرآن هذا المشهد العظيم، لقد رضي الله عن المؤمن إذ في هذه لحظة الرضا. قال هؤلاء الذين يبايعونك ينبههم إلى عظمة مبايعة النبي، إنما الدالة على المبالغة إشادة، وليست إنما الحاصرة في الظاهرة، إنما الدالة على أن المتحدث عنه بلغ قمة الكمال. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا تعظيم لبيعته إخلاص، حتى كأنهم يأخذون البيعة عن الله، ليس في هذا حلول ولا أن الله أن رسول الله هو الله، وإنما هذا تنزيل، أسلوب التنزيل في الذين أعاجم في الفهم كالأعاجم في اللغة، الذين جمعوا بين الاثنين هذا غاية في الفساد، عجمة في اللسان وعجمة في الفكر، حتى إذا فهمت أيضا باللسان عجمة في الفكر. الحديث من أحاديث الإلهية القدسية، جاء عبدي جعت فلم تطعمني، تنزيل، لا يمكن أحد أن يبدأ استفهامات كيف، هذا شيء منفي، الله الغني لا يمكن أن تصور فيه معه في ذاته العلية هو الغني جوع، جاء عبدي، وفي القرآن ما يدل على هذا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بلا ذلك، يعني من ذا الذي يسلفني. اليهود لغبائهم وتعنتهم قالوا قد كفر الذين قالوا الله فقير، لما سمعوا من ذا الذي يقرض قالوا الله فقير، تعالى ربنا أنت لي، هذا يستسلف عن هذا، الله وضع نفسه العلية في مقام السائل المحتاج لتعلم أنك وأنت بصدد الصدقة إنما تضعها في يد الرحمن ليس لاحتياجه ولكن لضمانها عنده، إنما تضعها كأنما تضعها في كف الرحمن ينميها لك كما ينمي عليكم فلوه وفصيله، كن مرتاح لأنها لن تضيع. إذن هذه رسائل من لا يفهم كلام العربي، تسديد الرسالة صاحب الرسالة على البيان وأنهم لا يعرفوا ساعة اللغة وكثرة وجوهها، فإنما يدخل عليه في فساد الفهم من هذه الجهة، وهذا سر إطالتي في بحث البيان. نعم سيدي تابع، لا سيدي شوي، إحنا لابد أن نصل لكم لكي تسمعوا، اقرأ ذلك الفصل المتعلق شوف بما استقلت به السنة، شوف هو فصل صغير استقلت به السنة، لأن هذا مبحث يعني قد يثير عند البعض مسائل فيقول كيف تستقل السنة عن الكتاب، من بابة واحدة الله فوض إليه بالبيان وفوض إليه في مقامات التحكيم وفي مقامات الرد، وحتى إذا جوزنا الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اجتهاد مآله المعصومية، تجتهد صلى الله عليه وسلم، وأنا سيجيون إن شاء الله لتفصيله في باب سأقوله لكم حين نذكر اجتهاده في باب الاجتهاد، هل هو صلى الله عليه وسلم اجتهد أو لا يجتهد، وإذا اجتهد كيف نفسر هذا الاجتهاد، وهل هذا ينتقد يتناكد مع العصمة أم لا، إلا في المسائل إن شاء الله. تابع سيد قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح سيد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: باب ما أبان الله بخلقه من فضله على رسوله اتباع ما أوحى إليه. أبان وبين بمعنى واحد، المضعف والمهموز سيان، الإبانة والتبيين بمعنى واحد. نعم تابع سيدي. وما شهد له به من اتباع ما أمر به وما شهد له به من أنه معصوم بمعنى أنه ما خالف، لأن العصمة هي لطف إلهي يمنع الموصوف به من الزيغ عن منهاجه، لطف. تابع شتى. وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه، ومنه ومن هداه، نعم، وأنه هادي لمن اتبعه. قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إجماع المفسرين على أن هذا الخطاب خطاب للأمة في شخصه، أو يكون بمثابة استمر، تقول للمجتهد تابع اجتهادك، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فإذن دائما لا يقتضي الأمر كون المأمور به تاركا لما أمر به، هذا مقتضى ليس لازما، فإذا كان فذاك، لأن الأمر يقتضي الخلو من الفعل المأمور به، والأمر تحصيل لما قد فقد، تحصيل الذي لما ليس عندك، لكن هذا الأصل. لقد يجي إذا كان حاصلا المراد به دم عليه اتقي، كما نقول في الصلاة اهدنا ونحن إن شاء الله داخل في الدرجة الأولى الاهتداء، معنى تبتنا استمرار عليه. أنا مش تباتي شأن ليس للابتداء، التباتي شأن والاستمرار شأن أكثر من شأن الابتداء. تبتدئ ولا تستمر فتكون حاجتك إلى التبات أشد من حاجتك إلى الدخول الأولي. تابع سيدي. إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهب أن هذه الأوامر صدرت إلى رسول الله: اتق في باب الفعل ولا تطع في باب النهي، واتبع ما يوحى إليك. ثم جاءت الآيات من بعد: إنك على الحق المبين، إنك على صراط. النبي سوى هذه الأشياء ولم يسويها، فعلها وتحقق بها وكان وبلغ من الكمال المطلوب، استحق أن يشهد له. هذه التزكية من الله هي المدخل إلى فرضية اتباعه، وبالتالي حجية الاستشهاد، حجية السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر وحين يتابع. تابع يا سيدي. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأعلم الله رسوله أن اتبع شريعته. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، بيضاء شريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرحها في قوله: تركتكم على البيضاء، هذه التي أمر بها هي شريعة، قالوا للطريقة الواصلة إلى الماء، مشرع هو العين. الناس حين يريدون أن ينطلقوا للوصول إلى مورد في طريق اللاحب، وموعدهم موعدهم العين للورد منها، يقال هؤلاء على شريعة. وفي حقيقة تمثيل لي مستعارة في باب تحبيب في هذه الشيء، وأنها مشرع إلى الماء الذي هو غذاء ونماء وحياة الله، ماء التطهر وماء النماء، ولا طهارة لنا ولا نور ولا تنور إلا بهذه الشريعة. ففي أيضا هذه المقاصد. تابع سيدي. فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، نعم. فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، وهذا فيه العصمة من الناس عصمة من إضلالهم، وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هذا فيه ليس تجويز ذلك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قللا ثم كدت ثم قلل ثم كت ثم لم يكن شيء من ذلك. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصف الوحي، يصور حتى أعماق الوحي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه جويز بقدر ما فيه تصوير لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة في النبي غيرها في الملك، ولذلك تجدونها في الأنبياء. القرآن يتحدث عنهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره إلى آخره. تابع سيدي. وشهد له جل ثناؤه باستنساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا، وهذا يصدق أن يكون بالقرآن، ويصدق أن يكون أيضا بالسنة، أو جاء في الحديث: أوتيت القرآن ومثله معه. ويوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن، لكن فيه تسوية الوحي، لا، هذا فيه إن التشبيه لا يقتضي التطابق. وهو الذي أفصح عنه حديث أورده الإمام الشافعي ومذكور في مسنده من جامعه الأصم، أبو العباس الأصم الذي جمع مسند الشافعي، وهو حديث ابن حنطب، نعم، قل المطلب ابن حنطب. وهذا الذي اختلف فيه كثير، لكن صنيع الشافعي يدل أنه صحابي، لأن الشافعي ليس يحتج بالمرسل كما سيجون، المرسل ولو صح لا يحتج به، وخلف في هذه الثلاثة، وإنما يحتج به إذا عضده مثله أو جاء مرفوعا ولو بسند ضعيف، فإنه يقوي ذلك عنده. وهذا جينا إن شاء الله بعد بياني في الاحتجاج بالمرسل وعدم. لكن هنا أورده مورد الاحتجاج، فالرجل هذا صحابي، وفي حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله: إن الروح الأمينة ألقى في روعي ألا تموت نفسه حتى يرزق من رزقه. وهذا الإلقاء في الروع هو شكل من أشكال الوحي، لا يبلغ أن يكون كوحي القرآن تنزل عليه بذلك الصورة التي عرفت في خصوصية الوحي بالقرآن، وإنما هو أيضا نفث في الروع وإلقاء وتخصيص بتكليم. إذن السنة إذا كانت كذلك فهي جديرة بأن ترقى إلى هذا المقام في حجيتها. نعم، قرأ شيء تابع. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا. نعم، يكفي. لهمت طائفة منهم، يعني لكادوا. وإذا الله يعصمك من الناس حتى من تأثيرهم وإضلالهم، وما يريدون منك أحيانا أن تتنازل عنه، لأن الجاهلية خاضت مع رسول الله كل معارك، معركة الاستنزال بالإغراء، الاستنزال بالحصار، الاستنزال بالنوال القهر، الاستنزال بإعلان بتقرير أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم ويمكروا بك الذين كفروا، كل صور الضغط على النبوة فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الله أثبت له العصمة. وهو في الحقيقة هذه الآية تصور مدى الإداية التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليك بما سبق من عصمته لك لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم. هذا يقرأ فيه الواحد شبهة إذا كان مستشرقا، معناه قرأ ثقافة الشرق بعقل التآمر هو وبعقل الدس، واتباعه من هؤلاء، فإنه لا يرى فيها، أنا أرى فيها كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث عنه بهذه الأيام. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، وعدنا لولا امتناع لوجود، معناه أن هذا الفضل منع حصول ذلك، فلولا حرف امتناع لوجود، وجود فضل الله منعك من أن يحصل هذا الهم فضلا على أن يقع. هذه فيها عصمة كبيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع شيء. نعم، نشهد له بما شهد به الله، وإذا كفى إذا كانت شهادة الله هذه فنشهد أنه على صراط مستقيم وأن حق المبين، ونصلي عليه بذلك. اللهم صل على الفاتح الخاتم صلى الله عليه وعلى آله. اللهم ارزقنا محبته ومتابعته وشفاعته، واجعلنا من أهل ولايته، وتوفنا على سنته. نعوذ بك اللهم من شر كل كائد وماكر وحاسد. اللهم إنا نعوذ بك من القواطع والموانع، اللهم اجعلنا كلنا شوافع، هي شوافع فقط على مبدأ بالشافعية، نحن على مبدأ بالأئمة كلهم، أليس كذلك؟ لكننا رجاء كل على مذهبه في الجهة التي هو فيها، حتى لا يخلل في الجماعة من جهة، وحتى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سلطان الأئمة، ودام فتح الله عليك لأن تكون في مستوى المجتهدين، فمرحبا، وعلى الأقل مجتهد المذهب في أن ترجح شيء على شيء، وخصوصا إذا كنت تفعل ذلك في خاصة نفسك أو تفتي به لخاصة الناس ممن يرفعونك إلى مقام الفتوى، وتحرى في ذلك ألا تخرج عن الجماعة. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أمتن اللهم بإسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا، وصنع على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.